قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج. والمدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتسديد الموحدة المفتوحة وآخره جيم. قال: سمي به لحسنه. وما هو المدبج؟ قال: وهو رواية الأقران سنا وسندا، يعني المتقاربون في السن والمتقاربون في السن وفي الأخذ عن الأشياخ، وفي الأخذ عن الأشياخ، وهو المقصود بسندا هنا في الأشياخ. تقاربوا أخذوا شيوخهم متقاربون في السن وهم أخذوا عن كثير منهم، اشتركوا فيهم، اشتركوا في كثير من الأشياخ وتقاربت أسنانهم. قال: واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، يعني ولم يشترط السن، فقد يتقاربون في الأشياخ، يأخذون عن يشتركون في أشياخ ويكون سن أحدهم أكبر من الآخر، لكن في الغالب أن تتقارب أسنانهم. قال: واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا. رواية الأقران أن يروي الواحد منهم عن الآخر ولا يروي الثاني عن الأول، هذا يسمى رواية الأقران. أما إذا روى القرينان عن بعضهما، كل واحد روى عن الآخر، فهذا يسمى مدبجا، كأبي هريرة وعائشة، فأبو هريرة روى عن عائشة وعائشة روت عن أبي هريرة، والزهري وعمر بن عبد العزيز كلاهما روى عن الآخر، ومالك والأوزاعي كذلك، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني كذلك. فهؤلاء كلهم روى بعضهم عن بعض، فلم يروي، فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. وإنما يسمى رواية الأقران. قال شيخنا شيخ محمد شاكر في تعليقه، قال: في التدريب لطيفة، قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث، قال في حديث، كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة، زهير بن حرب عن يحيى بن معين، يعني هؤلاء كلهم أقران، عن علي بن المدينة عن عبيد الله بن معاذ عن أبي عن سعيد عن معاذ عن عبيد الله بن معاذ عن أبي عن سعيد عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران، يعني بعضهم مدبج مع المدبج وبعضهم برواية القرين عن صاحبه. قال: ومن المدبج أيضا نوع مقلوب في تدبيجه، وإن كان مستويا في الأمور المتعلقة بالرواية، أي ليس فيه شيء من الضعف الذي في نوع مقلوب الماضي في أنواع الضعيف. ومثال هذا النوع عجيب مستطرف، وهو رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، وروى أيضا ابن جريج عن الثوري عن مالك، فهذا إسناد كان على سورة ثم جاء في رواية أخرى مقلوبة كما ترى، لأن المشهور سفيان عن مالك عن ابن جريج ثم قلب الآن. وهذه الرواية التي ذكرها هنا ذكرها أبو موسى المديني الحافظ في رسالة له، سماها اللطائف من دقائق المعارف في علوم حفاظ الأعارف، فقال باب ذكر إسناد آخر من الأسانيد التي روي قلبها وعكسها، يعني رويت بالعكس، رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، ثم ذكر من عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد. ثم نقل عن الدارقطني إعلال هذا الحديث من هذا السند، والله أعلم. الشاهد هذا ذكره هنا من باب يعني ماذا يعني قال استعجاب لهذا، وليس من باب الضعف، وإنما قد يروي هذا عن هذا، والله أعلم. فالشاهد أن هذا يعني من فوائده ألا يظن الإنسان أن الإسناد فيه قلب، ألا يظن الإنسان الناظر أنه مقلوب، فيعرف إذا عرف أن هذا الراوي قد روى عن قرينه والعكس فيأمن من إعلال هذا الحديث بأن يكون فيه خطأ أو فيه كلب أو غير ذلك. قال النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي ابن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. وهذا معرفة الإخوة والأخوات يعني من الرواة ليس مطلقا، فقيدهم من الرواة يعني الذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا العلم، وهم أخوة في بيت واحد ونسبهم واحد. فإيش فائدة هذا النوع؟ قال ملا علي قارئ في شرحه على نخبة الفقه على نزهة النظر: فائدة دفع إيهام اتحاد المتعدد، دفع إيهام اتحاد المتعدد يعني يظن أنه غلط، يظن أنه غلط فيكون هذا روى عن أخيه فيقول لعله واحد وهذا تصحيف أو تحريف. فلما يعلم أن أهل البيت منهم رواة غير هذا الراوي فيقول روى عن أخيه أو روى عن أخته أو روى عن أبيه أو غير ذلك، نعم روى عن نعم أخيه الأصغر، قد يكون روى عن أخيه الأصغر، فلا يظن أن في الإسناد غلط وأن هذا التعدد غلط، فيكون هو واحد وأقحم هذا الاسم مثلا حتى يندفع هذا الإيهام. بينوا هذا النوع من أنواع الحديث، فقال دفع إيهام اتحاد المتعدد بظن الغلط، حيث يكون البعض مشهورا دون غيره، مشهورا دون غيره، كمحمد بن سيرين مشهور وأنس ما هو مشهور مثلا أنس بن سيرين. ومنها دفع ظن من ليس بأخ أخا، أيضا يكون اشتركوا في الاسم وهم في اسمهما واسم الأب أيضا، وقد يكون في النسبة أيضا، فلما تعرف أن هذا ليس بأخ لهذا فأنت بهذا النوع تعرف تفرق. فيقول منها دفع ظن من ليس بأخ أخا لاشتراك أبويهما كأحمد بن إشكاب وعلي بن إشكاب ومحمد بن إشكاب، فالأول حضرمي والآخران غير ذلك، وانظر شرح النخبة لملا علي قارئ. قال ابن كثير رحمه الله: فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عتبة بن مسعود، وعمر بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحاب أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. نبه العراقي في التقييد والإيضاح على وهم هنا، حيث أن قال جعل ابن الصلاح الأصل في المقدمة أن عمرو بن شرحبيل له أخ قال له أرقم، وهزيل بن شرحبيل أيضا له أخ قال له أرقم، وقال هذا غلط، إنما عمرو بن هزيل بن شرحبيل هو أخو أرقم بن شرحبيل، وعمر ليس أخا لهم. هذا قول جمهور العلماء، جمهور أهل النسبة، وقالوا عمرو بن شرحبيل ليس بأخ لهم، لأنه همداني وأرقم وهزيل أوديان. فقال هنا يعني جعل أرقم بن شرحبيل اثنين، جعل أرقم اثنين، واحد أخو عمرو والثاني أخو هزيل. قال والصواب أنه واحد وهو أخو هزيل وليس أخا لعمر، وابن عبد البر جعلهم كلهم الثلاثة إخوة، جعل أرقم واحدا وجعلهم وعددهم ثلاثة وكلهم إخوة، ولكن هذا خلاف قول الجمهور، بين ذلك في التقييد والإيضاح فليرجع إليه. قال هنا قال ابن المنكر في المقنع: كذا وقع أرقم بن شرحبيل اثنان وهو وهم، والصواب أن أرقم بن شرحبيل واحد، واختلف هل أرقم أخو عمرو أو أخو هزيل، والظاهر أنه أخو عمرو، هكذا قال، لكن العراقي نقل عن الجمهور أنه أخو هزيل، وهذا كلام الجمهور. يقول ثم قال ثلاثة إخوة وهم كلهم رواة: سهل وعباد وعثمان بن حنيف، سهل بن حنيف وعباد بن حنيف وعثمان بن حنيف، وعمر بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، شعيب بن شعيب وعمر بن شعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. يعني هنا بغض النظر هل هم ثقات أو غير ثقات، أهم شيء أنهم رواة. قال: أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة أخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة: إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. وقال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني نيسابوري يقول كلهم حدثوا، وبعضهم جعلهم ستة. وستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وآل سيرين معروفين بالعلم والزهد والعبادة، وهؤلاء كما ذكر محمد بن سيرين أفضلهم، أبو بكر أفضلهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذا الحديث اختلفوا فيه رفعا ووقفا، وبعضهم رجح وقفه، ومرفوع قال ضعيف. يكون هنا وفي رواه الدارقطني في العلل كما ذكر السيوطي في التدريب، رواه البزار، ورواه البزار موقوفا ومرفوعا، وفي المرفوع من لم يسمي، وفي المرفوع لم يسمي شيخه بل قال: سمعت بعض أصحابنا. ولم يذكر في السند أنسا بين يحيى وأنس. ورواه الدارمي كما في الجامع الكبير أقول، قد رواه الخطيب في تاريخه باللفظ المذكور، والسند المذكور من طريق يحيى بن محمد بن أعين عن النضر بن شميل عن هشام بن حسان عن محمد به، والطريق إلى محمد صحيح. وقد نقل الخطيب عقبه قول الدارقطني: تفرد به يحيى بن محمد بن أعين عن النضر بن شميل بهذا الإسناد، ثم تعقبوا بروايته من طريق أخرى إلى هدية بن عبد الوهاب المروزي عن النضر بن شميل بالإسناد ذاته. وهدية هذا وهو مقيد في الإكمال صدوق ربما وهم كما في التقريب، فحديثه حسن إن شاء الله. طيب، إذن قد يروي بعضهم عن بعض، يعني هم أخوة كما في هذا المثال، وقد لا يروي بعضهم عن بعض، قد لا يروي أيضا بعضهم عن بعض، يعني إنما هم في البيت رواه كلهم. قال: والمثال سبعة إخوة: النعمان بن مكرم وإخوته سنان وسويد، سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمي السابع هاجروا. قال ابن المنقذ: الذي لم يسمى هو نعيم بن مكرن، نعيم بن مكرن. قال: هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال انهم شهدوا الخندق كلهم. الله اكبر، هذه كرامه يعني تعتبر لهم، كلهم اهل بيت واحد. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم احد في هذه المكرمه. الله اكبر. قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، يعني ليسوا بأشقاء. قال: وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاع الأنصاري، فأولدها معاذا ومعوذا أو معوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل ابن ناشب، فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبت أبا جهل عمرو ابن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم أجمعين. والقصة في الصحيح. فهذا النوع يعني نوع لطيف، ومعرفته يعني كما مرة يعني حتى لا يظن الظن أن المتعدد واحد، فدفع إيهام اتحاد المتعدد يعني أمر مطلوب. وهكذا نعرف أن هذا البيت بيت فضل وعلم، وأنهم كلهم رواه وبيت خير. فلذلك يعني ذكر العلماء من حرصهم في علم الحديث ودقائق هذا الفن هذا الباب. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.